أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق شروط القصاص في النفس، وذكر لنا في المنار أنها أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون القاتل مكلفا، الثاني أن يكون القتيل معصوم الدم، الثالث المكافأة بين الاثنين في الدين في الحرية والرق وكذا، الرابع عدم الولادة، عدم أن يكون القاتل أبا أو أما لهذا القتيل. يقول لنا في المنار ويورث القصاص على قدر الميراث، يورث القصاص على قدر الميراث، ده اللي كنا وقفنا عليه في المرة الأخيرة. المعنى من الذي يطالب هذا القصاص؟ يقول لنا يورث هذا القصاص على قدر الميراث، يعني الورثة الذين يرثون زي ما درسنا في المواريث، هؤلاء من حقهم أن يطلبوا إما القصاص أو يعفو بعضهم فيكون العفو عنه إلى الدين. يبقى هنا الفائدة في قول يورث القصاص على قدر الميراث أنه إذا عفوا عن الدم إلى المال حيدفع دية، الدية حيأخذها ورثة القتيل. يبقى حننظر مين ورثة القتيل، له زوجة، له أب وأم، له أولاد، يبقى على قدر حظ هؤلاء يقسم أو تقسم الدية على هؤلاء. طالما هم الذين يأخذون الدية يبقى هم الذين يطالبون بقتل القاتل. هنا ذكرنا أن القصاص حق الأفراد، هؤلاء الأفراد، ليس حقا للمجتمع وإنما حق للأفراد، إلا أن يكون في الحرارة يبقى حق للمجتمع. يقول لنا حتى زوجين وذي الرحم، يعني يرث الزوجان ويرث ذو الأرحام، لأن القول حق ثبت للوارث على سبيل الإرث لأنه بدل نفس المقتول كالدية. يبقى حتى وأيضا يأخذ الزوجان وذو الأرحام من هذا المال. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. يعني المسألة الأولى بيقول لنا يورث القصاص على قدر الميراث، يقول مين اللي بيطلبه بالقصاص، فيجي الورثة اللي هو لو كان مات المورث بتاعهم هم اللي هياخدوا الإرث بتاعه، يبقى الآن هؤلاء أيضا اللي ستقسم عليهم الدين، تقسم عليهم الدين هم اللي يطلبوا، إما أن يعفو بعضهم أو يعفو الجميع، أو أنهم كلهم يطالبون بقتل هذا القاتل. إذا طلبوا قتل القاتل يبقى يقتل القاتل قصاصا، إذا واحد من هؤلاء طلب العفو إلى الدية يبقى يلغى القصاص، القصاص لا يتقسم، يبقى على ذلك يتلغى القصاص ويتحول عنه إلى الدية، فتؤخذ الدية من هذا القاتل وتوزع على هؤلاء اللي هم ورثة القتيل. لكن في شيء هنا مسألة بيذكرها، متى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. متى ورث القاتل، يعني كأن هنا القاتل قتل إنسانا هو سيرثه، وإحنا عرفنا في المواريث أسباب من أسباب الميراث ثلاثة، وموانع الإرث أيضا ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من هذه الثلاثة اللي هي رق وقتل واختلاف دين، رق وقتل واختلاف دين. يبقى إذا وجد الرق فلا ميراث، إذا اختلف الدين فلا ميراث، كذلك القتل أن يكون القاتل وارثا لا يرث، لا يرث لأنه بادر وتعدل هذا الميراث بالقتل فحرم، يبقى القتل مانع من موانع الإرث. فإذا ورث القاتل، إزاي حيورث القاتل هو ممنوع أصلا من الميراث، يقول لك لا دي بلفة بقى لفة تانية، يعني كأن القاتل مش وارث ولا غير، ولكن فرضنا أن ابن القاتل هو الذي ورث ذلك، ورث ذلك، كأن يكون القاتل قتل إنسانا وليكن الزوجة مثلا قتلها، فالآن اللي حيطالب بالقصاص مين؟ ورثت هذه المرأة، الورثة بتاعت المرأة، مين ورثت المرأة؟ أولادها، أبوها وأمها، زوجها قتل ويرث، لا يرث بلا شيء. يبقى هنا الآن مين اللي هيطالب بالقتل؟ الوالدان والأبناء، أبناء هذا الإنسان. طيب الابن هيطلب قتل أبيه؟ مش هيطلب. والطالب طلب قتل أبيه، هل يجاب في ذلك؟ لا يجاب في ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقاد الوالد بولده، يبقى هنا الوالد لا يقاد بولده. يبقى إذا كان لو أن الأب قتل الولد لا يقتل به، وإنما عليه الدية، عليه التعزير، يبقى من باب أولى لما يكون الولد هو اللي مطالب بقتل الوالد لا يجاب إلى ذلك، ويلزم الآن بالتحول إلى الدية، بالتحول. يبقى هذه الصورة كانت صورة أن ابن القاتل هو اللي مطالب بقتل الأب. نقول هنا لا يقام القصاص في هذه الحالة. قد تكون صورة أخرى أن يكون هذا القاتل قتل أخاه مثلا، قتل أخاه، قتل ابن عمه، عمه أو عمه أو أخوه، ليس له وارث إلا هذا، إلا هذا القاتل. ينفع القاتل يرث؟ لا يرث. يبقى الآن كأنه غير مولود، مين اللي يرث؟ أبناء هذا القاتل بالعصوبة، هم العصابات. إذا أبناء القاتل الآن حيطالبون بالقتل من أجل هذا الإنسان، هم أولياء الدم الآن، فلا يجابون لقتل وليهم. فإذا انتقل الأمر إلى ابن القاتل، هنا لا يطلب القصاص من أبيه، وينتهي الأمر بأنه الدين، يبقى يتحول إلى الدين. يقول لنا متى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. طب هي نفس الصورة اللي احنا بنذكرها، وبعدين الولد هو اللي مفروض يطالب بالميراث، او بلاش، يكون انسان قتل ابن عمه وفي ابن عم اخر مولود، لو مات ابن العم اللي هذا اللي هو قتيل يرثه العصوبة، ابن عمه ابن عم، فابن العم هذا قتل ابن عمه، لما قتله الان من يطالب بالإرث؟ ابن العم الاخر، مات ابن العم الاخر قبله، هنا مين يرثه؟ هذا القاتل رجع وهو حيطلب القصاص من نفسه، يبقى هنا يتحول الى الدين، يتحول الى الدين. طيب متى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لان القصاص لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للانسان على نفسه ولا لولده عليه. وحيذكر لنا مثالا، مثلا لو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص، فورثها ولدها منه، قيد ده مش كده؟ قيد. طب لو كان هو متزوجها أصلا وهي لها أولاد من غيره، أولاد من غيره، فقتل هذه وليس لها أولاد منه، قتلها، يقتل بها ولا لا يقتل؟ يقتل، لأن الآن اللي ورثوا المطالبة بالقصاص مش عياله، عيالها هي، فهنا لا يملك، لا يقال أنه يعفى إلى الدية. طيب أو قتل أخاها، هذه صورة ثانية، صورة ثانية أن القاتل قتل أخا زوجتي، فكانت زوجته هي الوريثة، هي التي ورثته، من حقها تطلب قتل هذا القتل ولا مش حقها؟ من حقها تطلب قتل زوجها أنه هو قتل أخاها. طيب ماتت هي، ماتت هي، فورثها زوجها، يرث فيها ولا مورث؟ يرث فيها. الآن حيورث الجزء اللي هي تطلب منه بالقصاص، ما ينفعش أنه هو يطلب القصاص من نفسه، يبقى على ذلك هنا ينتقل إلى الدية. طيب يقول لنا أو ورثها ولده سقط القصاص لذلك تحول، بل الولد مش هطلب الإعدام لأبيه. ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله، مسألة من المسائل اللي حيكون فيها أمران، أمر ظاهر وأمر باطل. الأمر الظاهر يحكم به بالظاهر، البين عن المدعي واليمين على من أنكر، إذا كان الأمر ما فيش فيها إيمان إن هذا قتيل وكذا، يبقى نقول هات بين على إن هذا الذي قتلته أراد السوء به. ولكن قد يكون لهذا القتل عذر عند الله عز وجل، يعني في الدنيا ملوش بينة، ما فيش شهود يشهدون له، ولكن الحاكم هيعمل إيه؟ هيقضي بينه موجود أمامه، البينة واليمين بأمر هذا الإنسان إلى الله عز وجل. فهنا الصورة يقول لنا لو قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو وجده يفجر بأهله فأنكر الولي فعليه القود، لأن الأصل عدم ذلك. يعني عايز يقول إن واحد لقى واحد جوه بيته فقتل هذا الذي بداخل بيته، هنا إذا وجد إنسانا داخل حقه دفع نفسه، من حق الإنسان يدفع نفسه بيته، من حق يطرد الإنسان الذي دخل بيته، ما اللي هم يسموها قاعدة دفع الصائل. دفع الصائل الإنسان دخل البيت لحاجة عايز يسرع عايز كذا، يبقى هنا تخوف هذا الإنسان، ما جاش إلا بالقتل، يبقى من حقك أن تقتله. لكن الذي قتله هذا لابد يكون في بينة إنه قتل هذا الإنسان، ده داخل يعتدي عليه بداخل بيته. فلو كانت البينة تدل على إنه لا ده قتله في الشارع وجرجره دخله جوه البيت وراح يقول إن هو جاي يعتدي علي في بيتي، يبقى على ذلك البينة عليه وليست له. البينة شهدت له لا ده هو دخل فعلا يعتدي عليه في بيتي فقتله، يبقى خلاص براءة لهذا الإنسان. إذا ما عرفش يجيب بينة، ما عرفش يجيب بينة، فيقول لنا هنا إذا أنكر الولي، ولي إيه بقى؟ ولي الدم، ولي القتيل، ولي دم القتيل، أنكر، قال فعليه القود، فعليه القود، لأن الأصل عدم ذلك. هنا الإنكار كده وخلاص يعني أنكر، طبعا كله هينكر، وحد يعني هيقول ده لو قريبهم حرامي من أعتى المجرمين واتقتل في مكان، يقول لك لا ده من أصلح الصالحين من أفضل الناس. الأمر مش بالبساطة دي، مش بالبساطة. يبقى هنا هل هذا الإنسان العادة بتاعته المجرم، إن هذا مجرم؟ إذا كان العادة مش ممكن نقول قود ونقتل إنسانا بريئا، إنسان نقول هذا صاحب بيت وإنسان صالح وإنسان كويس، اللي داخل عليه البيت مشهور بالإجرام، إيه دخله البيت يعمل إيه بداخل البيت وقتل بداخل البيت؟ يبقى هنا في لوس موجود، في شبهة تدرأ أن يقام القصاص على هذا الإنسان. يبقى ما هيش بالبساطة أن احنا نقول دخل في بيته قتله يتجيب بينا، يتجيب بينا منين يتجيب بينا؟ إذا كان الأمر بالليل، إذا كان بيته مقطوع في مكان بعيد أو كذا يصعب. لكن هنا نظرة ثانية التي نقول أنه إذا كان هذا مشهورا بالإجرام، هذا مجرم فاجر يغتصب يخطف يعمل معروف بهذا الشيء، وصاحب البيت رجل من أهل الصلاح مشهور بهذا الشيء، الآن قتل هذا داخل هذا البيت، داخل هذا البيت، يبقى على ذلك أقل ما فيها لو ما فيش بينات وشهود إن في لوس على هذا إن هذا مجرم أصلا، لا نقول قود وأنه قتله مع وجود احتمال، احتمال إنه قتله طار بيت بينه وبينه عمل فيه شيء، لكن هذا نادر، هذا نادر. لكن الأصل مثل هذا المجرم يتهجم على البيوت يفعل فيها شيء يريد يخطف منها شيء، يبقى على ذلك استحق القتل بذلك. يبقى غايته أنه لو لم يأتي بينة الحاكم أن يعزل، أما القوى لا، القوى في مثل هذه الصورة إذا كان هذا مجرما وهذا إنسانا صالحا لا، لا يقال فيه مثل ذلك القوى. طيب بيقول لنا قال في المغني ولا أعلم فيه مخالفة، نشوفوا كده يجب منين هذا الشيء. قال روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتل، فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، فليعطى برمته. هذا القول عن علي رضي الله عنه، قال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح لا مطعن فيه. يبقى هنا الصورة اللي بيقولها إن إنسان اتهم إنسانا فقتله، هذا إنسان مش معروف عنه حاجة والآخر برضه مش معروف عنه حاجة، يبقى هنا كلام علي بن أبي طالب وعليه إجماع الفقهاء على ذلك، غير الصورة التي ذكرناها. الصورة التي ذكرناها أهل بيت مشهورون بالصلاح، المتهجم عليهم مشهور بأنه مجرم، يبقى على ذلك هنا في لوس موجود يمنع أن نقول يدفع برمجة برمجة مين لمجرمين، لا. يبقى هني الصورة هنا خرج عما يذكره في الكتاب هنا. يقول الأثر لو تعالي رضي الله عنه، قال الشيخ الألباني رجال ثقات لكن سعيد المسيب مختلف في سماعه من علي، وسعيد بن مسيب اختلف في سماعه من عمر لكن صح أنه سمع منه، فروى عنه الحافظ أثرا بإسناد صحيح أنه قال سمعت عمر وهو يقول كذا، فلذلك إن سمع من عمر أو ليس من علي بن أبي طالب، علي بن طالب مات بعد عمر بكثير، فعلى ذلك الراجح أنه سمع من الإسنين. وأيضا سعيد بن مسيب كان مشهورا برواية عن عمر، مشهور بحفظ قضايا عمر، حتى إن عبد الله بن عمر كان يحتاج إليه في ذلك أن يسأل سعيد بن مسيب عن قضايا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلى ذلك إن سمع سعيد بن مسيب من عمر يندب أولى أن يسمع من علي وقد مات بعده بزمن. أيضا ذكر البخاري في تاريخ الصغير وفي الكبير أنه سمع عن علي رضي الله عنه، بل وأنه أصلح بين علي وعثمان، أنه جاء عن ما ذكره الإمام البخاري في تاريخه أن سعيد ابن المسيب أصلح بين علي وبين عثمان، والحافظ ابن حجر يقول وإسناده لا مطعم فيه. طيب فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بما يهجر الدم، لاعتراف الولي بما يهجر الدم. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو. كان يوما يتغدى يعني بيفطر بيأكل طعام الغداء اللي هو طعام الإفطار يعني. إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأته فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. وهنا رجل ذكي جدا، هنا الاعتراف هو كأنه ضمن المعترف بالقتل، ولكن ما قالش قتلت حتى لا يقول له عمر نقتص منك، ما قالش قتلت، ولكن أنا عملت إيه؟ ضربت بين فخذ أطعت رجلين زوجتي. إذا كان والله في واحد بينهم يقتل هذا الإنسان إذا كان في هذا الشيء. فقال عمر ما تقولون؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة. فأخذ عمر السيف أو سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عاد فعد، إن عاد فعد. هذا مرسل عن عمر رضي الله عنه، هذا مرسل عن عمر. إنما هذا قوي، من أقوى الأدلة، إن واحد يضرب بالسيف فيكون قطع رجلين المرأة أو قطع وسط رجل ويقال هذا كان إنسان بريء، لا يقال هذا بريء لكن هذا إنسان مجرم. طيب يقولنا في شروط استيفاء الخصاص، إحنا ذكرنا في الأول الحديث وفي المرة السابقة شروط إيه؟ الخصاص، شروط الخصاص كم شرط؟ أربع، اللي هم تكليف القاتل، عصمة القتيل، المكافأة بين القاتل والقتيل، عدم الولادة، لا يكون واردا ولا. يبقى دي شروط القصاص، يعني انه حتى يطلب الناس القصاص، حتى يقيم الحاكم هذا القصاص ويمكن منه، لابد من هذه الأربعة. طيب الآن التنفيذ بقى، حينفذ هذا القصاص في استيفاء القصاص. عشان نستوفي القصاص يقول لنا في ثلاث شروط لابد من وجودها علشان يقام القصاص، علشان يقتل هذا القاتل. أول شرط تكليف المستحق، تكليف المستحق. إذا كان طالب القصاص لسه صغير ينتظر عليه لغاية ما يبلغ، ينتظر عليه لغاية ما يصير بالغا، يبقى أن يكون مكلفا، المكلف البالغ العاقل، البالغ العاقل، لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة. مش هيجي إنسان يقول أنا مكانه، قد يكون هذا صبي صغير وينتظر عليه لما يبلغ، يمكن يقول لا مش عايز قصاص عايز فلوس، وهنا ينتظر على الصبي الصغير أو الطفلة الصغيرة لحين البلوغ، وبعد ذلك هم يطلبون ذلك. لكن مش هيجي إنسان آخر أبعد منهم في الإرث يقول أنا أقوم مقامهما وأنا أطلب كذا، لا، ما يتكلمش عن لسانهما وينتظر على بلوغ هذين. فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليف، لهنا قتل إنسان إنسانا عمدا وعدوانا، وكان لهذا الإنسان أبناء صغار، يبقى يحبس هذا الجاني لغاية ما يبلغ الصغار ويرى حيطلبوا إيه بعد بلوغه. قال لأن معاوية حبس هدبة ابن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وذكرنا قبل ذلك وأن إن بذل الحسن والحسين وغيرهم ديات، سبع ديات بذلت عشان يتركوا هذا، ورفض ابن القتيل. فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. يعني عايز يقول إذا كان ابن الإنسان القتيل ابنه كان مجنونا، قد يكون هذا المجنون غنيا وقد يكون فقيرا، قد يكون المجنون لا رأي له، ملوش رأي، يبقى هينتقل الأمر للأبعد منه، الأبعد منه. ولكن يقول لك لا، ما هو ممكن يكون هذا فقيرا، ويكون هذا المجنون هو ابن القتيل كان فقيرا محتاجا إلى مال، ومش هتفرق عنده أمر أنه هو يقتل القاتل حيستفيد إيه بقتل القاتل. هنا يمكن إنسان العاقل يتشفى بهذا الشيء أنه قتل هذا القاتل، لكن المجنون لعله يتوه عن هذا الشيء ويغيب عنه. فقالوا إذا كان هذا المجنون فقيرا محتاجا يبقى لوليه أنه يعفو إلى الدين، لولي المجنون فقط، ولي المجنون فقط. هنا بيقيد انه الاخر ولي مين؟ الصغير، يعني ولي الصغير مش من حقه، وللصغير يصبر لغاية ما يكبر هذا الصغير فيعطي برأيه في ذلك. لكن ولي مجنون هو فقط الذي من حقه أن يقول لا عايزين نقتل هذا القاتل أنا بصرف عن مجنون، أو أن يقول لا نطلب نفقة على هذا ونأخذ الدية من أجل هذا المجنون، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغر. ثاني شرط من شروط استيفاء القصاص، الشرط الثاني يقول اتفاق المستحقين على استيفاء فلا ينفرد به بعضهم، فلا ينفرد يعني كل الورثة يورثون كل يتفقون أيوه عايزين نحن نقتل هذا القاتل، اتفق الجميع يبقى الحاكم يمكن من ذلك إقامة القصاص على هذا القاتل. فلا ينفرد به بعضهم، فلا ينفرد به بعضهم لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه، يعني هذا استوفى حق الغير، الغير يمكن عايز مال، فعلى هذه الصورة إذا قتل يبقى هذا القاتل له حكم آخر بقى هيجي بعد شوي. يقول ينتظر قدوم وتكليف غير المكلف، ينتظر قدوم وتكليف غير يعني إنسان غائب ينتظر لغاية ما يخرج، إنسان غير مكلف صغير ينتظر لغاية ما يصير مكلفة لأنهم شركاء في القصاص. ومن مات من المستحقين، من مات فرضنا أنه اللي بيطلبوا القصاص الآن أربع إخوة يطلبون القصاص في مقتل والدهم أن قتله إنسان، واحد من هؤلاء قبل إقامة القصاص وقبل طلب رأيه مات، ورث القصاص الآن أولاده، أولاد يشعر قال لا الأعمام فقط أو أولاد هذا القتيل فقط، لا ده معهم الآخرون لأنهم ورثوا من أبيهم، يبقى إذا واحد منهم قال عايز المال يبقى ينتهي أمر القصاص ويتحول إلى الدين. طيب يقول وعنه رواية أخرى عن أحمد للكبار استيفاؤه، للكبار استيفاؤه يعني يقول زمان في ورثة صغار ورثة كبار الكبار يستوفون، هنا خرج عن القاعدة للأصل في أن هذا مال، مال هيوزع على جميع الورثة، ليه نستثني بعض؟ هو تأدبا مع ما جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه، يعني كان هذا ليس مشهورا عن أحمد رحمه الله ولكن تأدبا مع جاء عن الحسن ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال لأن الحسن رضي الله عنه قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر، وقيل قتله لكفره، وقيل لسعيه في الأرض بالفساد، قيل وقيل ده هو بيقول يعني بعض الفقهاء أوله قالوا إن ليه الحسن بن علي ما استناش إن أولاد علي الصغار يكبروا، كان في بعضهم كان صغيرا واسمه العباس ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، العباس كان صغيرا فالحسن لم ينتظر لغاية ما يبلغ العباس ويسأله ولكن أقام القصاص على طول، بناء على ذلك قالوا خلاص يبقى الكبار يجوز ان هم يطلبوا القصاص فيقام القصاص. اما الجمهور منعوا ذلك، الجمهور قالوا لا لابد من ابي يمكن الصغير يطلب مال، ليه احنا نحضر على حق؟ امال اللي فعله الحسن كان ايه؟ هو الاثر الشيخ الالباني بيقول لم اراه، والشيخ صالح ادي الشيخ بيذكر في التكميل ان هذا رواه البيهقي عن الشافعي، وقال أبو يوسف عن رجل عن جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قتل ابن ملجم بعلي رضي الله عنه، وذكر آثارا يعضد بعضها بعضا تفيد أن الحسن أقام القصاص فعلا على هذا الإنسان، وهذا مشهور، هذا مشهور، ولعل شهرة ذلك تستغني عن إسناده وله أسانيد، بعضها مراسيل وبعضها منقطعات. في بعض الروايات أن العباس بن علي كان يومئذ صغيرا فلم يستأني به بلوغه، فلم يستأني به بلوغه. هذا الكلام يقول الطبري في تهذيب الأثار في مسند علي أهل السير لا تدافع بينهم أن علي رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصا ونهى عن أن يمثل به، ونهى يبقى علي هو اللي أمر بذلك، يبقى كأن القتيل الآن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه المدني عليه، علي هو في وفاته مجروح قال للحسن بن علي إذا أنا مت من هذه الضربة فاقتله ولا تمثل به، فاقتله ولا تمثل به وإلا فسأرى رأيي، لما لو أنا عشت أنا هنشوف رأيي في هذا الإنسان، إما أعفو وإما أعاقبه، لكن لو أنا مت فاحذروا أن تمثلوا به، محدش يمثل به ولكن اقتلوه. فكأن الحسن نفذ أمر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قتله. إذا كان علي يقول اقتلوا، هنا يبعد أن يكون واحد من ورثة علي رضي الله عنه يطلب المال، والقتيل هو علي رضي الله عنه، فعلى ذلك قال ذلك، فلذلك بادر الحسن بقتله. يبقى على ذلك هذا ليس حجة على أنه لا ينتظر الصغير، ليس كل الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا كل المقيمين للحدود أو القصاص الحسن بن علي رضي الله عنه. ومع وجود الأمر من علي وهو كان أمير المؤمنين رضي الله عنه، أمر بأنه يقتل هذا القاتل، فنفذ ذلك الحسن رحمه الله، الحسن بن علي رحمه الله. يبقى على ذلك هنا الأصل أن كل الورثة يطلبون، كل من يطلبون، فإذا عفى بعضهم عن القصاص إلى الدية سقط القصاص وتحول إلى الدية. طيب هنا لو تسرع إنسان من ورثة هذا القاتل، من ورثة هذا القتيل، وقتل القاتل، قتل القاتل بغير رأي الباقين، إما أن الباقين يوافقون على ذلك، وإما أن يرفضوا، إما أن يرفضوا هذا الذي فعله. فإذا وافقوا على ذلك خلاص انتهى الأمر، ولولي الأمر أن يعزر هذا، لأنه افتأت عليه أنه أقام القصاص، أنه لو ترك الأمر أي حد يقيم القصاص خلاص يبقى التار موجود بين الناس، وكل إنسان يدعي على الآخر بتار، وكل إنسان يدعي أنه هو المظلوم ويقيم الناس فيما بينه. لا، هذا راجع إلى القاضي الذي يقيم هذا الشيء. القاضي حينظر في أمر البينة وأمر الحجة للإنسان وللآخر، وهذا القتيل استحق ولا ما استحق، هذا الذي قتله قتله ظلما وعدوانا ولا قتله خطأ. هنا لو ترك للناس ما فيش إنسان حيقتل قريبه خطأ إلا يقول لا ده تعمد قتله. هنا الغيظ يجعل كل إنسان يفتري ويدعي، فلذلك هذه الأشياء ليست لأحد الناس أن يفعلوها، وإنما هي لولي الأمر، هو الذي أمر القصاص. وكان في الماضي نفس الشيء، فإذا أمر بالقصاص خلى ولي الدم هو ليقيمه، ولكن بعد ما يحكم، بعد ما يحكم الحاكم وبعد ما يحكم القاضي في ذلك. طيب لو انفرد به من منع من الانفراد عزر فقط ولا قصاص عليه، عزر فقط ولا قصاص عليه، يعني جاء ابن القتيل راح قاتل القاتل وخلاص ذهبنا انتهى. هنا كأنه اعتدى، تعدى على حق الحاكم أو حق القاضي، يبقى في هذه الحالة يجوز أنه يعزر على هذا الذي صنع، لكن لا يقتص منه لأن القتل كان مستحقا. وعليه لشركائه حقهم من الدية لإتلافه ما كان مستحقا لشريكه، ده إذا طلبوا، إذا باقي الورثة قالوا له أنت قتلته ليه، إحنا كنا عايزين ناخذ دية، يبقى في هذه الحالة يبقى الدية عليه هو، عليه الدية. الدية كانت قد إيه؟ الدية كانت 100 جمل، أنت واحد من الورثة والوارث الثاني مش راضي، يبقى عليك 50 جمل تدفعهم لقريبك الثاني اللي وارث معك. ده وجه. الوجه الآخر قالوا يجب في تركة القاتل الأول، لأنه قرض سقط إلى مال، فوجب في تركة القاتل الأول. ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه. لفة يعني المعنى فيها هي نفس الصورة الأولى، ولكن الاستيفاء على الصورة الأولى أن القاتل الثاني، عندنا اثنين، واحد قتل ظلما، ابنه قتل القاتل، هذا القتيل الثاني. طيب الابن الذي قتل قاتل أبيه جاء باقي إخواته وقالوا لا ما كناش عايزين نفسه، كنا عايزين ناخد المال. الآن قتل القاتل بهذا، طيب التانيين ضحوا كانوا عايزين مال، مين هيغرم المال على الرواية الأولى المشهورة؟ هذا القاتل الثاني، هذا اللي هو أخوهم، أخوهم اللي قتل قاتل أبيهم، وهم رفضوا أنت قتلته ليه، لا احنا كنا عايزين المال. يبقى على ذلك هذا يدفع نصيب هؤلاء. سهلة. الوجه الثاني اللي بيذكره بيقول لا، هنلف بها لفة، هنقول الدية التي تجب وجبت لهؤلاء من مين؟ وجبت لهم من مين؟ من القاتل، من القاتل الذي قتل ظلما وعروان، وجبت لهم، يبقى من مال هذا القاتل تكون لهم الدية. كويس كده، يبقى وجبت لهم الدية في مال هذا الإنسان. وبعدين يرجع بقى يقول إن الذي قتله تعدى على هؤلاء فظلم يقوم يرجع عليه ورثة القاتل الأول يرجع على هذا القاتل الثاني بالنصيب اللي أخذوا منه. يبقى هي لفة وفي النهاية هي. فإذا كان في الأول أنه القتيل له اثنين ورثة أحدهما قتل الآخر رفض، يبقى هذا الرافض من حقه قد إيه؟ نصف الدين. مين حيدفع نصف هذه الدية؟ أخوه الذي على الرواية الأولى. على الرواية الثانية هيقول احنا حقنا ناخد الدية، مش كده؟ يبقى ادونا الدية. لا طيب، دفعنا الدية، اخذوا الدية، يرجعوا على هذا وانت قتلت القتيل بتاعنا، يبقى نصيبك متى؟ ما تستاهلش انك تاخده، هات هذا النصيب وناخذه. يبقى رجعوا على هذا الانسان بنصيبه فلم يستحق شيئا من الدية، وقالوا له انت قتلت قصاص بقصاص، بعدما أخذت الدية نصيب أخوك أنت اللي يدفع مش إحنا اللي يدفع. يبقى على ذلك هنا كأنها اللفة اللي فيها في النهاية هو الغارم هذا الذي قتل يغرم نصيب أخيه. اللفة دي ليه؟ قالوا علشان ما يجيش الأولاني يقولوا له خد من أخوك، يروح لأخوه يقول له مش هتدفع حاجة معيش، وبعدين يقعد يقول له أنت أبوك يتقتل وعايز تسكت وعايز كذا وعايز، يبقى هنا ضاع الحق بالكلام، ضاع الحق بالكلام. يبقى هنا لا، إن هذا له مال يأخذ من القاتل الأول، أهل القاتل الأول يأخذ من الثاني. ده الكلام هنا يقول يجب في تركة القاتل الأول هذا الدية لأنه قوت سقط من قصاص إلى قد بافتراض أنه لم يقتل ولكنه قد قتل، ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصيبه، يرجعون عليه بدية هذا الإنسان ما عدا نصيب اللي دفعه هذا الأول. قال وذكر معناها في الكافية روايتين ترجع إحداهما إلى الأولى. طبعا الرواية الأولى الأشهر لا ما فيش فيها إشكال. إن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص لأنه لا يتبعض، إذا عفى البعض كما قدمنا أنه لابد من اجتماع جميع الورثة على جميع الورثة اللي هم مش كل العيلة، فرق بين نقول العيلة كلها وبين الورثة، قد يكون العيلة فيها ألف واحد ولكن الورثة الحقيقيون أب وأم وزوجة وأبناء بس، يبقى هم هؤلاء. أما الباقون لا، يتكلموا زي براحته، لكن هؤلاء فقط اللي هتوزع عليهم الدنيا هم اللي إما يطلبوا الدية وإما يطلبون القصاص. فقال وأحد الزوجين من جملة الورثة فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فأهله بين خيارتين، قل إن الزوجة وارثة بعد ذلك لها رأي أيضا، وهذا عام في الجميع، والزوجة من الأهل، زوجة الإنسان من أهله، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت من أهلي إلا خيرا، يقصد سيدة عائشة رضي الله عنها ويقصد حديث الإفك، فذكر الزوجة بلفظ الأهل. وقال له أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا، هؤلاء أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وعن زيد بن وهب أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل قد عفوت عن حقي، فقال عمر الله أكبر عتق الرجل، الله أكبر عتق الرجل. هنا يذكر أنه عند أبي داود، والشيخ الألباني يقول ليس عند أبي داود، فعلا ما هوش عند أبي داود، وذكره الحافظ في التلخيص برواية عند عبد الرزاق وعن البيهقي وصحح الحديث أو الأثر الشيخ الألباني. قال عمر الله أكبر عتق الرجل، عتق الرجل رواية مكتوبة عن ركن قتيل لكن هي المذكور عتق الرجل يعني أعتق هذا الإنسان. الصورة هنا كانت أخت القتيل زوجة القاتل، زوجة القاتل، يبقى هنا القتيل اللي بيورثه أخواته ذكورا وإناثا، واحدة من أخوات هذا القتيل كانت زوجة لهذا قد عفوت عن نصيبي مش عايزة جوزها يقتل، يبقى هنا مصابتها مصابتين أخوها وجوزها لا في واحد، فهنا قالت عفوته فعمر بالضبط قال الله أكبر عتق الرجل يعني فلت من القصاص. فأمر عمر لسائرهم بالدية. يبقى هنا الدية توزع على الذين طلبوا الدية، أو إن طلبوا ولا ما طلبوش، طالما واحد عفى عن القتل إلى الدية يبقى توزع الدية على الجميع. يقول وروى قتادة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل قتل رجلا فقال أولاد المقتول وقد عفى بعضهم، فقال عمر بن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملئ علما. كنيف ملئ علما، ده يذكره عمر يمدح ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لأنه كنيف ملئ علما. الكنيف، الكنيف والكنيف، كنيف معنى الساتر، الساتر وأصل الوعاء، ومنها الكنف، كنف كأنه جانب الإنسان، كنف الإنسان، كنف إنسانا معنى أحاطه بكنفه، أحاطه شمله برعايته أو بكنفه واحتضنه. فهنا الكنيف كأنه مأخوذ من هذا المعنى، الكنيف معنى الساتر، ومنه الكنيف لو ضربت مي، ضربت مي يطلق عليها كنيف لأن ساتر لصاحبها مكان معفول. فأصل كلمة الكنيف الوعاء، الوعاء كأنه حاجة يتعبى فيه حاجة مغلقة، دولاب وعاء يتحط فيه شيء، هذا كلمة كنيف. فعمر بن الخطاب يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه: كنيف، كنيف يعني وعاء، وعاء، كأن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمه كان غزيرا جدا، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول ده مليان علم، كله مليان علم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا سأل عمر ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه القضية، أن رجلا قتل رجلا، فأولاد القتيل جاء بعضهم وقال عفوت عن القاتل، فالباقون عايزين القصاص. فسأل ابن مسعود: ايه تقول في ذلك؟ قال: احرز من القتل، طالما البعض طالب والبعض مش طالب احرز من القتل. فضرب على كتفه وقال ذلك، او في روايه بعد ما انصرف قال عنه ذلك: كنيف ملئ علم، كنيف ملئ علم رضي الله عنه. طيب: او اقر بعفو شريكه سقط القصاص، او اقر بعفو شريكه. هنا اقر بعفو شريكه، المعنى يعني اثنين ورثا القصاص، أحد الاثنين قال أنا عايز القتل، عايز يقتل، وإن كان شريكي طالب المال لكن أنا رافض لأن عايز القصاص، أقر على نفسي ولا ما أقرش؟ أقر بأنه لا يستحق، أقر على نفسه بذلك، كان هو شهد لشريكه، شريكه مش موجود، هو بيقول أنا عايز القصاص ولكن أخويا رافض وأنا عايز القصاص، فهنا قال بكلامه هو يعفى عن هذا من القتل إلى القصاص. هذا قوله: لو شهد بعفو شريكه لإقراره على نفسه بسقوط نصيبه، ولمن لم يعفو من الورثة حقه من الدية على جانب، لمن لم يعفو، المعنى ان مجموعة من الورثة، ثلاثة اربعة من الورثة قالوا عايزين القصاص، اثنين ثلاثة من الورثة قالوا لا عايزين الدية، هؤلاء قالوا مش عايزين الدية عايزين القصاص. الان الحاكم هيحكم بايه؟ توزع على مين؟ على الجميع، مش العايزين، على الجميع، على الجميع. ما هنا بينتقل القصاص، من القصاص ينتقل الى الدية، هؤلاء عايزين القتل، عايزين القتل. فهنا لا يعقل ان احنا نقول طيب الدية احنا جاي اللي عايزين وانتم كنتوا عايزين قتل، ما فيش، يبقى هنا تركناهم محروبين، لا اقمنا لهم حدهم ولا اعطيناهم مالهم. يبقى هنا في الصورة اذا رفض البعض الدية وطالبوا بالقصاص والبعض طلب الدية، يبقى ينتقل الامر من القصاص الى الدية وتوزع على الجميع من طلب ومن رفض، الا ان يصرح البعض انه لا يريد لا ده ولا ده، حاجات امر اخر. وعن زيد بن وهب أن رجلا دخل على امرأته فوجد عندها رجلا فقتلها، فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه، فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم بالدين، فقضى لسائرهم بالدين. هنا ده صحيح، صحيح. وفي أن الرجل هو الزوج دخل فوجد رجلا عند امرأته، وجد رجلا عند امرأته فقتله، قتل هذا أو قتل هذه المرأة، كأن الرجل هرب والمرأة الموجودة فقتل زوجته. فاستعدى عليه إخوتها عمر، راحوا يشكوا لعمر إن ده قتل أختنا، فواحد منهم من هؤلاء كأنه وجد على أخت، غضبان على أخته إزاي تدخل الرجل عندها، فقال: قد عفوت، مش عايز تستاهل اللي حصل لها، مش عايز حاجة، مش هناخد مالك. فانتقل أمر القصاص إلى الدية. قال: فقال بعض إخوتها: قد تصدقت، فقضى لسائرهم، لسائرهم بمعنى سائرهم، لباقيهم، لباق سائر بمعنى باقي مش جميع، سائر مش معنى جميع، جميع قلنا جميع أو لكلهم، لكن الباقي، وزي كنا نسمي اللي يفضل فينا الإيه، السؤر، الباقي اللي في الإناء، تشرب مية من الإناء الباقي نسميه السؤر، هذا الذي بقي منه، فنقول قضى لسائرهم مش لجميعهم، قضى للباقين، يبقى أخرج هؤلاء وأعطى للباقين الدية. طيب ثالث شرط أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. يبقى دول ثلاث شروط من شروط إيه؟ استيف يعني الإقامة، النفس تنفيذ هذا الشيء. الشرط الأول كان تكليف المستحق، الشرط الثاني اتفاق، اتفاق الجميع، يبقى المستحق مكلف، إذا ما كانش مكلف نصبر عليه لغاية ما يبلغ، إلا أن يكون مجنونا أو يكون فقيرا يبقى وليه من حقه أن يعفو إلى الدين. ثاني شرط أن يتفق الجميع، فإذا عارض واحد منهم ينتقل من القصاص إلى الدين. ثالث شرط أن يؤمن في استيفاء تعديه إلى الغير، ده في استيفاء القصاص في النفس، فإذا كان استيفاء في العضو يبقى هنا أيضا أن يؤمن في التعدي والتجاوز لهذا الشيء إلى عضو آخر. فيقول لنا أن يؤمن في استيفاء تعديه إلى الغير، ودي الصورة اللي قدامنا ظاهرة جدا، المرأة الحامل إذا كانت القاتلة حاملا في جنين في بطنها، فلو أقيم عليها القصاص يبقى قتلت هي وولدها، ما ينفعش القصاص يصبر لغاية ما تولد، وبعد ما تولد ترضعه وتفطمه، بعد ذلك يقام عليها القصاص. قال لقول الله عز وجل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في القتل، فإذا قتل المرأة الحامل فقد قتل الجنين ظلما، يبقى هذا إسراف في القتل. فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه، لو لزم القصاص حاملا يعني امرأة كانت قاتلة وهي حامل، أو أنها قتلت وعلمت قبض عليها بعد كده كانت حملت، يبقى هنا في الحالتين نقول أنه إذا أقيم القصاص عليها سيظلم ولدها، يبقى ما ينفعش إقامة القصاص. يقول لم تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ، وتسقيه اللبأ، لبأ وزن عنب، لبأ بمعنى أول اللبن، يعني اللبن اللي بينزل من المرأة أول الولادة على طول، النساء يسمونه سمار بتاع الولادة يسمونه، هذا أول ما ينزل يبقى تسقي الولد أول ما ينزل من اللبن، وبس كده لا، إن هو تسقيه أيضا ترضعه لغاية ما تفطم هذا الصغير. طيب يبقى لغاية ما تسقيه اللبأ، قال لا نعلم فيه خلاف، لأن تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به. جاء في الحديث عند ابن ماجه بإسناد ضعيف عن معاذ وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. المعنى إن إقامة الحد أو إقامة القصاص ما يتعداش عن الظالم إلى مظلوم، لا يتعدى، يبقى لابد أنه إذا كانت المرأة حاملة هيقام عليه القصاص في القتل أو الرجم في الزنا، يبقى ينتظر عليها لغاية ما ينزل ولدها، وبعد ذلك الولد ترضعه، وبعد ذلك تكفله يعني ترى من يكفل هذا الولد حتى لا يطيع الولد، مش حكم عليها هي بالإعدام هي ابنها، يبقى بعد ما تكفله لإنسان تقتل هذه. هذا الأثر إسناده ضعيف، ولكن أصح منه ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغامرية ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ما في بطنك، ثم قال ارجعي حتى ترضعي. هذا الأثر في صحيح مسلم من حديث بريدة، وجاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ردده كذا مرة لعلك كذا لعلك كذا لعلك كذا كذا، في النهاية الرجل أقر على نفسه واعترف وأصر على إقامة الحد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه، وحيدي الحديث بطوله لما ندخل في الحدود إن شاء الله. الغرض منه أن بعد ما أقيم الحد على ماعز جاءت الغامدية امرأة من غامد قبيلة اسمها غامد، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، فلما حاول يرجعها مرة لعلي كذا قالت له ولا لعل ولا أنا بطني ولد أنا حامل من هذا الشيء، يبقى الآن خلاص هذه بينة عظيمة أنها أقرت وأيضا في بطنها دنين، يبقى على ذلك ما قال لهاش تعالي نرجموك الآن ولا قال لهم أموا فرجموها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ارجعي لغاية ما تلت هذا الذي قال حتى تضعي ما في بطنك. أما تضعي، لاحظ أنه ما قامش عليها حتى، هي باعترافها كأنه سب لها فرصة، عايزة تهرب تهرب، مش هيطلبها، مش هيسأل عنها صلى الله عليه وسلم. هي قالت هذا شيء. وكذلك في ماعز، لو أنه رجع بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كانش حجر وراه جيل، ولكن ماعز الذي أصر باعتراف فأقيم عليه الحد. كذلك المرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا، عايز ترددني، لا أنا حامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع حتى تضعي ما في بطنك. فلما وضعت ما في بطنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. هنا الكفالة هنا غير الكفالة اللي ذكرناها في أبواب الديون والقضاء الأموال، دي حالة ودي حالة تانية. باب الكفالة حالة، وهنا كفلها بمعنى قام بشأنها، يعني رحمها، كأن المرأة صارت كالطريضة من أهلها، فرجل من الأنصار كفل هذه المرأة لغاية ما تضع حملها ولغاية ما ولدها يرضع منها. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامرية. فقال صلى الله عليه وسلم إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، ليس له من يرضعه. الحديث جاء بروايتين، روايتين، رواية أن الرجل قال يا رسول الله إلي رضعه أنا حنتصرف في أمر رضعه. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت يا نبي الله هذا قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فرجموها. هذه الرواية صريحة واضحة، الرواية الأولى فيها شيء من الاختصار وظاهرها يعارض هذه الرواية، ظاهرها هذه الرواية أوضح من الرواية الأولى، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقتله لغاية ما رضع من أمه ولغاية ما فطم وأكل في إيده كسرة من الطعام. في هذه الحالة رجمها النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن المرأة هي التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، لو لم تأتي لم يسأل عليها صلوات الله وسلامه عليه، لأن إقامة الحد عليها باعترافها بخلاف من يقام عليه الحد بالشهود، هذا أمر آخر حقيقي في أبواب الرواية الحدود. طيب. يقول ثم إن وجد من يرضعه قتلت لقيامه مقامها في إرضاعه وتربيته فلا عذر، وإلا فلا حتى ترضعه حولين، ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه ومولود أولى. وهذا محل اجتهاد للقاضي وللحاكم في هذه الصورة، إنه الأمر واسع، عايز إن هو يقيم عليها الحد بعد ما أرضعته وغيرها أخذه يرضعه ولا ركن إلى هذا الغير فليفعل، إنه لا لا يصبر لغاية ما عنده سنتين تكمل الرضاعة له، له أن يختار ذلك. فصل. يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائب، يعني القصاص ليس لأحد الناس، كل واحد يروح يقتص ويقضي بالتار، ولكن السلطان أو الحاكم أو القاضي الذي يقيم هذا الشيء. للتعليل قال لافتقاره إلى اجتهاد، إقامة القصاص يفتقر إلى اجتهاد. إن نقول هذه الجريمة قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، هل فعلا الأركان بتاعتها موجودة؟ الذي قتل كان عمدا وعدوانا، هل كان قتلا ألجئ إلى ذلك إكراها؟ حد شاله حدفه على هذا الإنسان، حد خلاه سايق العربية بتاعته فكله الفرامل بحيث يدخل في إنسان فيقتله، هنا لابد أن القاضي يتحرى في هذا الشيء حتى ينظر فعلا هذا القاتل تقام عليه الشروط اللي مولودة بحيث أنه يقام عليه القصاص، ولا ليس فيه الشروط فلا يقام عليه القصاص. طالما أن الشروط محل بحث وليس لأحد الناس أن يقوم بها، لأن كل إنسان سيزعم أن الشروط مستوفى. قال ولا يؤمن فيه من الحيف مع قصد التشفي، نترك لأحد الناس تشفي، كل إنسان متغاظ من القتل قريبه يبقى عايز يتشفى من هذا الإنسان. قال فيعذر مخالف لافتئاته بفعل ما منع منه، هذا افتأت كأنه افترى على الحاكم، كأنه تعدى وتجاوز حده، أنه بدل ما هو محكوم صار حاكما بهذا الذي صنع. ويقع الموقع، ويقع الموقع، المعنى ان القاتل فعلا ثبت كان قتل عمدا وعدوانا، هذا الذي قتله قتله قصاصا، خلاص واحد بواحد. الآن بقى هذا القاتل من حق الحاكم أن يأخذه فيحبسه ويعزره، بحيث أن غيره لا يجترئ على هذا الشيء. قال: يقع الموقع لأنه استوفى حقه. وعن أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. ورواه أحمد ومسلم. وترجم عليه النسائي قال: جواز الاقتصاص بغير إذن الحاكم. قال: ويعطله حديث عمر السابق، يعني في الرجل اللي قتل الذي وجده في بيته، وعن عثمان نحوه. وعن عبادة مرفوعا: منزل الرجل حريمه، فمن دخل على حريمك فاقتله. هذا ضعيف، هذا ضعيف. بهنا الاحتدادات التي يذكرها أقواها ما في صحيح مسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. هنا تعدى بالعين فحل لهم أن يفقأوا عينه. قال: يبقى القياس إذا تعدى بغير العين جاز أن هم يفعلوا هذا الشيء، فلهم أن يقتصوا. هذا تعدى بأن قتل إنسانا عمدا وعدوانا، استحق أنه يفعل به ذلك. ده عايز يقول مش لأن الناس يفتئتوا على الحاكم ويقيموا الحدود، لا، ده عايز يقول أن الحدود تضرب بالشبهات، يبقى هنا أولى. هذا الذي قتل قتل بحق، وهذا القتيل كان يستحق القتل، القتيل الثاني، لكن هذا افتأت على الحاكم، فمن حق الحاكم أن يعزره بما يراه يردع أمثاله عن ذلك. يحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين بأن لا يحيل. يحرم، وهذا الشيء يعني الجمهور على ذلك، أنه الجاني الذي قتل يقتل بالسيف، يحرم بغير السيف. وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف في الاستيفاء لحديث لا قود إلا بالسيف، بس الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. فالحجة إنه لا قود إلا بالسيف هو لعله من أرحم الموتات الضرب بالسيف، ومن أرحم الموتات الذبح، الذبح. وإذا كان في الحيوانات تزهق البهيمة بهذا الذبح، هذا أخف عليها كثيرا من غير من الأشياء. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المسلة، نهى عن المسلة، عن التمثيل بالإنسان القاتل أو بالإنسان القتيل. وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المسلة. الحديث صحيح، وفي في صحيح مسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وعن أحمد رواية: يفعل به كما فعل، يفعل به كما فعل. وهذه الرواية الثانية لعلها أفضل، أفضل، أنها تجعل الإنسان يخاف. اللي يفعل شيء هيتفعل فيه كما فعل، إلا أن يكون هذا الشيء محرمة من تمثيل ونحوه، يبقى يخاف الإنسان أنه يقصد بالقتل التشفي. الإنسان يقصد يتشفى، يأخذ واحد ويحطه يعلقه وينزل فيه ضربه وتدبيح لغاية ما يقطعه يقتله بهذا الشيء، يتشفى منه. فإذا علم أنه بفعل سيفعل فيه ذلك يخاف، يخاف، يكون هذا راضعا له أن يقع في ذلك. يبقى هنا عن الإمام أحمد رواية أخرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ويدل عليه الكتاب والسنة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. يبقى هنا المماثلة، وهنا فيها المماثلة. إنسان قتل آخر بالسيف قتل بالسيف، قتل آخر بالرصاص قتل به، قتله بحجر قتله به يقتل بمثله. يبقى على ذلك هذا أقرب للمماثلة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي قتل المرأة على أوضاح لها بنفس الطريقة التي قتل بها المرأة. اليهودي وقع المرأة على الأرض وجعل رأسها على حجر، ضربها بحجر آخر ففعل به كما فعل، كما فعل بالمرأة. يبقى هنا القول بأنه يحرم الاستيفاء بغير السيف هذا فيه نظر، لأن الحديث يدل على خلافه. ولكن برضو نقول أن الحاكم له أن يقتص بما يرى، أن أمر المماثلة قد يصعب تحقيق المماثلة. فعلى ذلك إذا اختار الحاكم واحدة من طرق القتل فرأس يقام بها الإعدام لهذا الإنسان دون غيرها، وأمره إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، هذا ضعيف، هذا ضعيف. قال: ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضى. لاحظ في روايتان في المذهب، الأشهر في المذهب إيه؟ أنه بالسيف، أنه بالسيف. لذلك قلنا أن القاضي له أن يختار الصورة وينفذ ما يميل إليه. إن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. قال في الفروع: هذا رأي عمر وعلي ويعلى بن أمية، ذكره أحمد. وده للتخويف من الناس أنهم يقيموا القصاص بأنفسهم، أن كل واحد يقيم بنفسه. فهنا صورة أن إنسان جاب الذي قتل قريبه فضربه، فضل يضرب يضرب لغاية ما سقط على الأرض، ظنه قتل، ظنه قتل وهرب هذا الإنسان. أهل هذا القاتل أخذوه داووه لغاية ما صحى وعاش، ما ماتش ولا غيره. هنا هل يطلب القصاص الآن؟ لكان فتوى عمر رضي الله عنه ومثل علي ويعلى رضي الله عن الجميع أنه عايز يقتل هذا الإنسان، ادفع دية ما فعلت، ادفع دية ما فعلت، أنت عملت فيه إيه؟ قطعت له إيده، قطعت له رجله، فعلت فيه، جرحته جروح بحيث هذه الجروح لها دية، بعد كده أهله علجوا من هذا الشيء، ادفع أنت قيمة هذه الدية في هذه الأشياء. يبقى قطع يده عليك نصف دية في هذا الشيء، قطعت رجله عليك نصف دية في هذا الشيء، إلى غير ذلك. يبقى هنا هذا الذي أراد أن يقتص ما عرفش يقتص وجرح وأهله الآخر داووه، يبقى يا إما تدفع جزاء ما فعلت أنت ولك القصاص، يا إما تسيبه وما لكش حاجة. يبقى على ذلك هنا من باب التخويف من الافتئات على الحاكم بإقامة الحكم. طيب هنا كلام لابن قدامة رحمه الله يقول: لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص، لم يجب القصاص. الصورة اللي ذكرناها أثناء الكلام واضحة ولا صعبة؟ أحد الأبوين قتل صاحبه، يعني الزوج قتل زوجته أو الزوجة قتل زوجته، ولهما أولاد، أولاد من كل من هو من الآخر. يبقى هنا أولاد الرجل من امرأة هذه، أولاد المرأة من هذا الرجل. يبقى في هذه الحالة اللي حيطالب القصاص مين؟ الأولاد. ما مش ممكن أبدا ابن يطلب القصاص من أبيه ولا من أمه، حتى ولو طلب ذلك لا يجيب الحاكم إلى ذلك، لا يجيب الحاكم إلى ذلك. إن لم يكن المقتول ولد منهما وجب القصاص كما قدمنا. لو قتل رجل أخاه فورثه ابنه، أو أحدا يرث ابنه، ابنه منه شيئا من ميراثه، لم يجب القصاص. يعني عايز يقول لو لفت الصورة وكان الورثة في النهاية من ضمنهم ابن هذا القاتل، يبقى ملك جزءا من طلب القصاص ولا يجاب إليه، يبقى يتلغى حكم القصاص إلى الدين. يقول الخرقي: ويقتل الولد بكل واحد منهما. هنا المعنى يعني ما قلنا الولد قتله أبوه لا يقتل به، قتلته أمه لا تقتل، ولكن في دية، في دية، ودية على مين؟ على الأب أو على الأم، على القاتل، على القاتل، إن هذا قتل عمد عدوان مش هيروح العاقلة، قتل عمد عدوان على الفاعل نفسه اللي هيأخذها ورثة هذا القتيل إلا هذا القاتل، نخرج منهم هذا القاتل. لكن لو كان العكس أن الولد هو الذي قتل أباه، الولد يقتل به ولا لا يقتل؟ يقتل، لأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقاد والد بولده، فقط هذا، يبقى العكس يقاد به ولا يصح قياس الابن على أبيه. إذا قلنا الأب يبقى الأم نفس الشيء، نفس الشيء. باب شروط القصاص فيما دون النفس. يبقى احنا كان عندنا القصاص في النفس، وفي القصاص فيما دون النفس، في شروط للقصاص في النفس، في شروط للقصاص فيما دون النفس. دون النفس يعني إنسان قطع عضوا من إنسان آخر، قطع إصبعا، قطع يدا، قطع رجلا، يبقى هنا قطع شيئا، يبقى فيه مثله القصاص، يبقى يقام القصاص في ذلك. يقول لنا: من أخذ بغيره في النفس أخذ فيما دونها، ومن لا فلا. من أخذ يعني هو بيريح نفسه، مش هيعيد بقى الحدوثة القديمة تانية، إن قلنا لابد من المكافأة. فعايز يقول لك: لو أن الحر قتل عبدا هل يقتل به؟ لا يقتل به. كذلك إن قطع عضوا من أعضائه لا يقطع عضو من أعضائه به، ولكن عليه الدية في هذا الشيء أو ثمن هذا الذي جنى. ده اللي عايز يقوله، إذا كان يقتل به فكذلك يقطع به. الكافر بالمسلم، الكافر قتل مسلما يقتل به، العكس في ذلك لا، إلا أن يكون حرابا، اللي يعني هون قضية حرابة فيجوز القتل. حيلخصها ويقول لك: كالأبوين مع ولدهما، وكالحر مع العبد، والمسلم مع الكافر، بتلخيص الكلام الماضي لعدم المكافأة. شروط القصاص فيما دون النفس، شروط القصاص في المال. والنفس يقول لك أربع شروط، أربع شروط. الأول العمد العدوان فلا قصاص، فلا قصاص في غيره. لابد أن يتوفر أن جريمة فيها عمد عدوان، زي ما في النفس قتل عمدا وعدوان، كذلك قطع طرفا من أطراف، قتل عضوا أو قطع عضوا من أعضائه عمدا وعدوان، عمدا وعدوان. طبعا تفهم الفرق بين عمد وعدوان ولا مش فاهم؟ عمد قاصد للفعل، عدوان ظالم في هذا الذي فعله. ممكن الإنسان يعمد الشيء ولا يكون معتديا فيه، كالذي يتعمد أن يقتل حربيا مثلا، حربيا ليس له أمان ولا عهد ولا ذمة، تعمد خطئ، هذا تعمد ولكن ليس عدوان. هنا العمد قتال في الجهاد، يتعمد قتل الإنسان ولكن لا يتعمد، لابد يكون عدوانا. هو الذي يقيم القصاص أو الحد، عشماوي مثلا يقيمه عامد لكن ليس عدوانا، ده قصاص. يبقى هنا لابد حتى نقول القصاص من وجود العمد العدوان لازم. يبقى شروط استيفاء القصاص فيما دون النفس، كلنا العمد العدوان فلا قصاص في الخطأ إجماعا، لأنه لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى. ولا قصاص في شبه العمد، لا قصاص في شبه العمد، يعني إنسان في شبه العمد في القتل يضرب واحد بعصايا ما يسبش قتله، ومثلها لا يقتل، فكان فيها نفسه مات بسبب ذلك. إذا هذا تعمد الأذى ولكن لم يتعمد القتل، هذا الخطأ شبه العمد. نفس الحكاية في العضو، إنسان بيضرب واحد بإيده بالعصاية على يده يقصد إزاءه لكن لا يقصد قطع يده، حصلت قطعة صبع في هذا الشيء، يبقى هنا شبه خطأ أو خطأ شبه عام، شبه خطأ شبه عام. طيب يقول لنا والآية مخصوصة بالخطأ، فكذا شبه العمد وقياسا على النفس، يعني عايز يقول إن الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا شيء، وما كان مؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، فذكر في الخطأ. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخطأ شبه العمد الذي هو قتيل الصوت والعصا، فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. إذا هنا القسمة ثلاثية، عمد وعمد شبه خطأ وخطأ، كذلك في دون النفس. بيقول لنا هنا ثاني شرط لاستيفاء القصاص فيما دون النفس، إن كانوا لاستيفاء بلا حيف، إن كانوا لاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه دون قصبته. المعنى إن عشان نقول يقتص من إنسان، يقتص منه واحد قطع إيد الآخر، اليد لها مفصل أو لها مفاصل، يبقى هذا مفصل قطع إيده من الكف، وهنا هذا الكوع، من الكوع تقطع يده، منها قطع من المرفق تقطع يده، قطعها من أول الذراع تقطع يده، لكن قطعها من الساعد تقطع يده من الساعد، هذا خطر كبير جدا، إنه لعل الأولان يتقطعت إيده من الساعد وعدت الثاني لا توصل لغاية إيده، حالها تتشال بحالها هيك. فالقطع هذا معروف عند الأطباء، لما يجي يبتر إيد ولا يبتر رجل يجي عند مفصل يبتر منها البتر، إنه لو بتر من نص الساعد هنا لا مش هيستقيم الباقي، هيحصل له حالة بسبب ذلك. فعليه إنه إقامة القصاص لابد من لا يتعدى بهذا الشيء أو يؤمن السرايا بتاع هذا القطع. طيب يقول بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمار الأنف، مار الأنف جزء طري من الأنف، لكن فرضنا ضربه السيف قطع أنفه وشال الجزء العظمي منه، أما نقول القصاص طيب الآخر هياخد سيف ويفعل هذا الشيء قطع رأسه كله، يبقى هنا ما فيش تماسك، يبقى هذا خطر. في هذه الحالة القصاص يكون من جزء مثله فيه القصاص والباقي يأخذ الدية أو ينتقل إلى الدية بدل من القصاص كله. يقول فلا بأن يكون القطع من مفصل، قلنا فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة، لا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة. هنا القصاص في الجائفة، الجائفة مأخوذة من الجوف، الجوف بطن الإنسان، المعدة، المثانة، الأمعاء، هذا جوف الإنسان. فرضنا واحد ضرب الآخر بسكين في جوفه، لو قيل يقتص مثل هذا الشيء لنأمن الحيف، ليش عرفنا هنجيب الضربة زيها بالضبط، ويمكن ده عند قوة تحمل يتحمل وصحة منها الآخر يموت فيها، يبقى على ذلك هنا القصاص في مثل ذلك ما فيش قصاص في مثلها. فيقول لنا لا قصاص في دائفة ولا في قطع القصبة، قصبة الأمثلة سلام، أو قطع بعض ساعد كذلك قصبة الشيء العظم، قطع شيء من العظم أو كسر شيء من العظم لا يقتص مثله. قال أو قطع بعض ساعد أو بعض ساق أو بعض عضد أو بعض ورك بغير كلاب، لكل هذه الأشياء كلها القطع من غير مفصل، فإذا قطعنا من هذا الإنسان من نفس المكان لا يؤمن الحيف فيها والجور عليها والسراية اللي ممكن تزهق روح هذا الأخ. قال لأنه لا يمكن الاستفاء منها بلا حيف، ربما أخذ أكثر من حقه أو سرى إلى عضو آخر أو إلى النفس فيمنع منه. لما روى ابن مادة عن دهثم ابن قران قال حدثني نمران بن دارية عن أبيه أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال يا رسول الله إني أريد القصاص، قال خذ الدية بارك الله لك فيها، ولم يقضي له بالقصاص، لم يقضي له بالقصاص، لكن إسناد ضعيف، إسناد الحديث ضعيف زي ما ذكر الشيخ الألباني وذكر السندي أيضا هذا الشيء، وبعدين علل بعد ذلك أنه يتعذر القصاص، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدية ولم يأمر بالقصاص في ذلك. فإن خالف فاقتص بقدر حقه، يعني فرضنا حصل هذا الشيء، واحد ضرب الثاني أطع له إيده من الساعد، راح آخر ضربه أطع له إيده من الساعد فأخذ مثل حقه، خلاص انتهى، إبداها زيدة انتهى، لكن لا يأمر الحاكم بالقصاص في مثل ذلك. قال بشرط لم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء، لأنه حقه وإنما منع منه لتوهم الزيادة. ثالث شرط من شرط استيفاء القصاص فيما دون النفس المساواة في الاسم، المساواة في الاسم، يعني واحد خزق عين إنسان، يبقى هنا العين هذا الآخر ضربه على ودنه فرشها، هذا شيء وهذا شيء، لا القصاص ما يكونش كده، يكونش عين بودن، لكن العين بالعين زي ما ذكر ربنا سبحانه، العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، فلا تقطع اليد بالرجل والعكس، أطع له إيده وأطع له رجله، لا يبقى اليد باليد الرجل بالرجل، كذلك العضو هذه اليد اليمنى يبقى اليمنى، الشمال يبقى الشمال، والمساواة في الموضع، فلا تقطع اليمين بالشمال وعكس ذلك. الرابع مراعاة الصحة والكمال، فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظفار بناقصتها، المعنى ان قد تكون اليد التي قطعت ناقصة، انسان يده فيها اصبعان اثنان، ايده مقطوعة اصلا، وانسان تعدى عليه فقطع هذه اليد التي فيها اصبعان، لو قطعنا يد هذا الانسان يبقى قطعنا ثلاث اصابع زيادة، ما قطعنا ما فيش مماثلة هنا، يبقى ينتقل الى الدية في ذلك، يلزم الدية فيه. ولا عين صحيحة بقائمة، ولا عين صحيحة بقائمة، ما يقول هذه عين صحيحة معناها عين موجودة، البياض موجود، السواد موجود، النظر موجود، هذا عين صحيح. عين قائمة يبقى هي شكلها عين لكن لا يرى بها، هذه قائمة يبقى موجودة في مكانها، هذه لها فائدة، عين الإنسان القائمة لها فائدة لصاحبها، منظر الإنسان، إذا كان الإنسان بتخزق عينه يروح بيركب عين صناعية، إن بتعطي جمال للإنسان ومنظرا، لكن فرضنا أن الذي جنى كعينه سليمة والمجني عليه عينه عمياء أصلا لا يرى بها فخزق عينه، لو فعلنا به ذلك يبقى هنا زاد الأمر عن الاستيفاء بقى أكثر من الاستيفاء. يقول لنا ولا عين صحيحة بقائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها، قال الأزهري لنقص منفعتها فلا تؤخذ بها كاملة منفعة. ولا لسان ناطق بأخرس، إن إنسان بيتكلم وإنسان آخر أخرس، جاء هذا الذي يتكلم على الأخرس قطع له لسانه، يبقى هنا آذى هذا الإنسان، لو قطعنا لسان الأول يبقى فيش مكافأة، ولكن اللسان في دية كاملة، فيها دية كاملة، يبقى يدفع لهذا الآخر الدية كاملة في ذلك. ولا صحيح بأشل من يد ورجل وإصبع وذكر، يبقى هنا نفس الشيء المماثلة، إن الذي تعمد واعتدى على الآخر قطع منه عضوا هذا العضو مشلول المقطوع، مش هنقطع عضو هذا الآخر السليم به، ولكن نأمر بالدية في مثل ذلك. قال: الشلل فساد العضو وذهاب حركته، فإذا شل ذهبت منفعته فلا يؤخذ به الصحيح لزيادته عليه، كعين البصير بعين الأعمى. ولا ذكر فحل بذكر خصي، إنسان كامل الرجولة والآخر ناقص من خصي، فإذا قطع هذا ذكر هذا لا يقطع، ولكن فيه الدية في مثل ذلك. ويؤخذ مار صحيح بمار أشل، مار الجزء اللين من الأنف، مار قد يكون إنسان مار الأنف بتاعه مشلول مش مفوش إحساس ولكنه موجود جمال، الآخر قطعه حيمله بالإحساس بتاعه، يبقى هنا على ذلك يقام عليه القصاص، يقتص منه لنبوظ جمال هذا الآخر بذلك. وأذن صحيحة بأذن شلاء، قال يؤخذ الأذن الصحيحة بالأذن، قال المارن الأشل الذي لا يجد رائحة الشيء، قال لأن العلة مش في العلة في الأعصاب نفسها بتاع الدماغ الإنسان. أذن صحيحة بأذن شلاء أي السمع، إن الأذن كمنظر للإنسان تعطي جمالا، وإن هي مشلولة ولا مش مشلولة ولكن ضيع جمالا على صاحبه. وبرضه لأهل الطب الشرعي في ذلك تفصيل في هذا الأمر، إنه هذا في تساوي ولا في عدم تساوي بين هذا وذلك. قد يدعي على إنسان هو ما بيسمعش أصلا، فيقال إنه لا له سمع، له 20% سمع 50% سمع، بهذه الأذن لها فائدة في هذا الإنسان، ما لهاش فائدة فيها جمال لصاحبها، من غير أذن ضيع جمالا على صاحب هذا الإنسان. بعد كده حيقول لنا فصل يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم، نأجلها للمرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.